إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال أهل الأهواء المبغضون للإسلام والمسلمين والمعرضون عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، لا يزال هؤلاء مرابطين في ثغور أعداء الإسلام يجاهدون الكتاب والسنة ويحولون بين آخر هذه الأمة وأولها، ويفصلون بين السلف والخلف، ويطعنون في المتقدمين من السلف الصالحين في هديهم وسنتهم ومنهجهم وطريقتهم، وهذا من الضلال المبين. وإنما كان منطلقهم من الثورة على القديم وهدم العتيق، ولو هدم العتيق لهلك الجديد، لأن الجديد لو لم يقم على العتيق لهلك المسلمون وضلوا. قال تعالى: إن الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكل من اتخذ منبرا يصد فيه عن منهج الصحابة القديم فهو منبر ضرار، سواء كان مسجدا أو كتابا أو مقالة أو مجلة أو قناة فضائية. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وكل من حارب السابق القديم الأول فهو يحارب الله والرسول. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى هذه الآية ثم قال: وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، حيث قال تعالى في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة المكرمين. فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فإنما تنزل السكينة على من كان في قلبه كمن كان في قلوب الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم. وقال أيضا رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل وفي جميع أبواب المناقب. فهذا رأي أئمة الدين في علو شأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الأمر القديم العتيق. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام قال من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وأئمته ما وسع الله عليه، ومن لم يكتف بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم أي وسبيل كل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه، ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. فاتقوا الله وخافوا على أنفسكم فإن الأمر صعب، وما بعد الجنة إلا النار، وما بعد الحق إلا الضلال، وما بعد السنة إلا البدعة. بل نقل الإمام ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل الإجماع على وجوب اتباع السلف، بل نقله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين واستفاض في الكلام عن ذلك، فقال رحمه الله فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه أي وكذلك القياس. فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو يكونوا مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في اتباعهم حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع ما سواه فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تثبت معجزات النبي التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز للمسلم أن يقول هذا ولا يعتقد. فالسلف رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله، فمن طعن فيما أثنى عليه الله ورسوله فقد طعن في القرآن، ومن يطعن أو ينكر حرفا واحدا من القرآن فقد ارتد وخرج عن الملة. ولولا العذر بالجهل لكفر هؤلاء، ولكن منهج أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا إلا بدليل صريح صحيح لا يحتمل التأويل، لأن اليقين لا يزول بالشك، فيبقى هذا اليقين حتى يأتي يقين مثله يزيل هذا الذي كان من الشك. قلت وعلى ضوء هذا الكلام الموفق من الموفق المقدسي ابن قدامة، واسمه الموفق، يعلم جرم وخطورة من أراد الطعن في القديم، فيعلم غرضه الباطني وهدفه وغايته التي هي هدم دين الإسلام، لأن الذين نقلوا إلينا القرآن هم السلف، والذين نقلوا إلينا تفسيره هم السلف، والذين نقلوا إلينا السنة هم السلف، والذين نقلوا إلينا شرحها ومرادها هم السلف، والذين جاهدوا في الله بالمال والنفس هم السلف، والذين نصروا الله ورسوله هم السلف، والسلف هم السابقون الأولون، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن حاول الفصل بين الأولين والسابقين والآخرين اللاحقين فقد أراد هدم الدين وكسر الحديد وتفتيته بألسنة حداد كمناشير المخارط العظيمة في المصانع الضخمة لصناعة الصلب. فمنهج السلف الكرام الأولين الذين هم الذين نقلوا إلينا كل الدين وكل علومه الشرعية، وأي أصول أصلت وكتب صنفت إنما من أفواه ما قالوا رضي الله عنهم أجمعين. فمنهج السلف الكرام الأولين السابقين هو صمام الأمان لهذه الأمة ونجاتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وفي رواية الجماعة، والجماعة هم مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وقال فيما رواه مسلم في صحيحه: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وهو يشرح هذا الحديث العظيم، ويشرح هذا الحديث العظيم، قال: الأمنة الأمن. ومنه قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي أمنا. ويعني بذلك أن الله تعالى رفع عن الصحابة الفتن والمحن والعذاب مدة كونه فيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الفتن وعظمت المحن وظهر الكفر والنفاق والردة وكثر الخلاف والشقاق، فلولا تدارك الله هذا الدين بثاني اثنين أي أبا بكر الصديق لصار أي الدين أثرا بعد عين، وهذا الذي وعدوا به. وقولهم: النجوم أمنة للسماء، أي ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق ولا بالانفطار، فإذا انتثرت نجومها وكورت شمسها جاءها ذلك وهو الذي وعدت به. وقوله: أصحابي أمنة لأمتي، يعني أن الصحابة ما داموا موجودين أو كان منهجهم موجودا بعد موتهم كان الدين قائما والحق ظاهرا والنصر على الأعداء حاصلا. ولما ذهب الصحابة غلبت الأهواء وأديل الأعداء، ولا يزال الدين منتقصا وجده ناقصا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله، والحديث في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. قال: وهو الذي وعدت به أمته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال القرطبي في المفهم: القرن من الناس أهل زمان واحد، وقيل مقدار زمانه 80 سنة وقيل 60، ويعني أن هذه القرون الثلاثة أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها الأول قرن الصحابة، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، وهذا ظاهر الحديث، فلا أفضل منهم ولا مساو لهم. وأما أفضلية من بعدهم بعضهم على بعض فبحسب قربهم من القرن الأول ومن منهجهم وسنتهم وهديهم وطريقتهم وأخلاقهم، وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين ونشر العلم وفتح الأمصار وإخماد كلمة الكفر والنفاق والبدعة. ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعه، وكذلك الأمر في الذين بعدهم. ثم بعد هذا غلبت الشرور وارتكبت الأمور، وقد دل على صحة هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فيقال لهم، فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، أي بعدهم بزمن، بدليل ثم التي للتراخي، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من التابعين للصحابة؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. قلت: ففي هذا الحديث علم عظيم، فإنه فتح لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتح لغيرهم، فنصرهم الله لصحبتهم التي هي محض الاتباع للرسول في المعتقد والقول والفعل، في المسنون والمستحب والمندوب قبل الواجب، في الظاهر والمكنون، فحلت عليهم بركة الاتباع، ففتحت لهم المغاليق، وانتصروا على أعداء الإسلام، ثم انتقلت بركة الصحبة إلى الصحابة أنفسهم، فمن رآهم وعايشهم فقد أصابتهم البركة، ففتح لهم ما لم يفتح لغيرهم، ثم انتقلت بركتهم إلى القرن الثالث وهم تبع الأتباع. وإنما هي بركة طاعة الله والرسول بهدي الصحابة السلف الكرام وعليهم. فمع بعد الزمان والمكان فإن الفتوحات الربانية والبركات الإلهية إنما تنال من اقتدى بهدي المباركين واستن بسنتهم وقتفى آثارهم ونهج نهجهم وسار على طريقتهم، لا يحيد ولا يميل عنها يمنة ولا يسرة حتى يتوفاه ملك الملوك. وبحسب ميل الناس وانحرافهم عن منهج المباركين يكون الهلاك والويلات وعليه. فلا يطعن في الصحابة ومن تبعهم ومن تبعهم إلا مجرم خبيث ماكر أراد إفساد دين المسلمين. قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: وأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث، ومن تبعهم من الفقهاء جيلا ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: والسنة الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. فالسنة الكاملة في لسان السلف إنما تطلق على سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ولا ريب أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، لم يبتدع فيها ابتداع، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، حتى تصح النسبة سني أي متبع للسنة، من أهل السنة والجماعة أي من جماعة المسلمين الملتفين حول رئيسهم، حول حاكمهم، حول ولي أمرهم، الذين لا يخرجون عن السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق، ليس السواد بالكثرة، كما بين ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في مراه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: يا عمرو بن ميمون، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فالجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي ولو كان واحدا. لذلك قال الإمام إسحاق بن راهوية على محمد بن أسلم الطوسي: لما سئل عن السواد الأعظم قال هو محمد بن أسلم الطوسي وأتباعه. وقال أيضا في العقيدة الواسطي: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة وسموا بالجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فالبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. هذا كلامه في المجموع خارج الواسطية. ثم قال في الواسطية: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه من العلم في العلم والدين، وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. كذلك قال الإمام الذهبي في العلو للعلي الغفار: فإن أحببت الإنصاف يا عبد الله فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه عن مذهب السلف، أي الآيات التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى كقوله: الرحمن على العرش استوى. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا فتمسك به، فإن أصبت فيه أثرا فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. وقال محمد بن أحمد السفاريني في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمام وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء، أي الفرق النارية المبتدعة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة وخرجت عن منهج الفرقة الناجية. انتهى كلامه. وقوله: ونحو هؤلاء، أي أي فرقة خالفت منهج أهل السنة والجماعة، خالفت منهج أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وفي زماننا كالقطبيين والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة والصوفية والأشاعرة والحزبيين ومن يسمون بسلفية الإسكندرية زورا وبهتانا، والسلف والسلفيون منهم براء لأنهم خالفوا المنهج باطنا وسموا به أو سموا به أنفسهم ظاهرة ليلبسوا على الناس دينهم وهم في أصلهم وفي باطنهم إخوان بلحى. وقال العلامة السعدي في الفتاوى السعدية: فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي وأصحابه. هذا هو الضابط، من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فهو السلفي الذي ينسب حقا إلى السلف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من القرون الثلاثة الأول، الذين شهد النبي لهم بالخيرية وشهد لهم الله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قوله: والذين اتبعوهم بإحسان ينزل على التابعين فيجوز التردي عن التابعين. هذا على قول. أما القول الثاني فهم الأنصار الذين اتبعوا المهاجرين، والقولان تحتملهما الآية. فالسلفي حقا هو من كان على منهج السلف، هؤلاء هم صحابة رسول الله، وصحابة رسول الله سلفهم رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: لما أعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أنها أول أهله لحوقا به فماتت بعده بستة أشهر تقريبا، فقال: أنا خير سلف لك، فنبينا هو سلفنا وسلف الصحابة، وصحابته هم سلفنا رضي الله عنهم أجمعين. ولما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء من هم السلفيون قالوا قالت: السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. والسلفية نسبة إلى السلف، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الهدى من القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلفيون جمع سلفين نسبة إلى السلف، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما، اتباع ودعوة وعمل، قال: والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. وقال العلامة الألباني في مقال له: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والذي ينسب إلى السلف الصالح فإنه ينسب إلى العصمة على وجه العموم، والذي ينسب إلى السلف الصالح ينسب إلى العصمة على وجه العموم، والذي ينسب إلى السلف الصالح ينسب إلى العصمة على وجه العموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن تمسك بها كان يقينا على هدى من ربه، قطع الشك باليقين. من تمسك بما كان عليه الصحابة كان على هدى، كان على يقين على هدى من ربه. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن يقول أو تقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار: أنا سلفي. فليست السلفية جماعة كما يزعم هؤلاء الذين يدلسون ويكذبون على المسلمين، وإنما أصل هذا الدين هو ما كان عليه السلف. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى أن الفرقة الناجية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه من توحيد الله وطاعة أمره وترك نواهيه والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة. هم أهل الحق وهم دعاة الهدى، ولو تفرقوا في البلاد تشابهت قلوبهم، لأنهم انطلقوا من منطلق واحد وكان معينهم واحدا، ما كان عليه النبي وأصحابه. يكون منهم في أمريكا، ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول إفريقيا، ويكون منهم في آسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، إنما جمعهم المنهج. اختلفت ألوانهم، واختلف زمانهم، واختلفت لغاتهم، واتحدوا على لا إله إلا الله بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجد الدعاة منهم يقولون نفس الكلمات، وكأنهم اجتمعوا ليلة الجمعة على خطبة واحدة لاتحاد المنبع واتحاد المنهج، كلهم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقل جدا. طوبى للغرباء، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث الصحيحين، لا تزال طائفة، والطائفة من واحد فما فوق، فلربما ضل الملايين ولا ينجو من الضلال ولا يوفق إلى الحق إلا أفراد يحصروا ويحصر عددهم، لا تزال طائفة. وإنما ربط رب العزة جل وعلا بين الكثرة والضلال، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم في صحيحه ويأتي النبي، أو قال ورأيت النبي وليس معه أحد، نبي يبعث ويموت ولا يؤمن به أحد وهو على الحق وكل الناس على الضلال في زمنه. فلا تغتر بالكثرة، وألفهم أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في جهات كثيرة ولكن في آخر الزمان يقل جدا. قال فالحاصل أن الضابط هو الاستقامة على الحق، فهم السلفيون ومن مشى على طريقة السلف الصالح. قلت هذه حقيقة السلفية والسلفيين، للسلفيون المزورون الذين شوهوا السلفية، فهذه أقوال أهل العلم سلفا وخلفا من المتقدمين والمتأخرين في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وكل كلامهم يرجع إلى الاقتداء بالأمر الأول القديم العتيق السابق. ولذلك قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وكان رحمه الله دائما يقول على أي شيء يستجد بعد عرضه على منهجهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، حتى وسيلة الدعوة فهي توقيفية. واقرأوا إن شئتم الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية للعلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، وكل وسيلة أجازها أهل العلم فإنما لها أصل من وسائل الدعوة في العصر الأول. قال لأنهم هم الخيرون السابقون الأولون. وقال الإمام أحمد فيما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما ترك الصحابة رضي الله عنهم مسألة من مسائل الدين إلا وتكلموا فيها أو تكلموا في مثلها. فانظر إلى كلام الإمام الذي هو إمام فعلا في التتبع والاستقراء للآثار والأحاديث، فكان يحفظ مليون حديثا بين المرفوع والموقوف. قال رحمه الله: ما ترك الصحابة رضي الله عنهم من مسألة من مسائل الدين إلا تكلموا فيها أو تكلموا في مثلها. فإذا هو محض الاتباع، ملاك الأمر الاتباع كما قال سفيان بن عيينة. إنما الدين الآثار كما قال سفيان الثوري والأئمة، أي فليس علينا إلا الاتباع. وإذا كان الأئمة الأربعة الذين على مذاهبهم الفقهية معول الفقه في هذا الدين قد اجتمعوا وأجمعوا على خيرية السلف وأفضليتهم على كل من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيف والأئمة قبلهم وبعدهم على هذا، فكيف يخرج اليوم طوائف من دعاة السوء والضلال فيطعنون ويشككون في السلف في القديم الأولين من السلف الصالحين ومن تبعهم واتبع هديهم بإحسان من بعدهم من أئمة هذا الدين؟ إن هذا لهو البلاء المبين والضلال المتين. فوالله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه لن ينصلح حال المسلمين في كل زمان ومكان حتى يكونوا على منهج الأولين وهدي السابقين وسبيل الأنصار والمهاجرين، والذي مجمله الاجتماع على السنة وطاعة الرسول والخلفاء الراشدين، والاجتماع حول ولي الأمر أمر المسلمين وجماعة المسلمين، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وحبل الله هو دين الإسلام، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو السنة وهدي الصحابة المكرمين في العبادات والمعاملات والاعتقاد والأخلاق وفي كل المجالات، لأنهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عنهم رسوله ودعا لهم، فمن سار بسيره مهتدى اهتدى للتي هي أقوى. ومن هنا فقد وجب دراسة منهجهم ومعرفة سنتهم وهديهم. أما من ظهروا أمام الناس من هؤلاء الذين يزعمون أنهم سلفيون من الأسكندرية وفي القاهرة وغيرها من المحافظات المنتمون لحزب النور، فهؤلاء إخوان قطبيون تكفيريون حتى النخاع، أرادوا أن يحلوا محل الإخوان المسلمين لما سقطوا. فلما أساء هؤلاء المزعومون بالسلفيين أساءوا وشوهوا دين المسلمين، أخذ العلمانيون الليبراليون إساءاتهم تكئة للطعن في السلفية والسلفيين الذين هم صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فانتبه ولا تغفل عن هذه الحقيقة فيستقيم عندك الفهم الصحيح. علمنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العاقل الفطن لا يستشعر عظم الفوائد والمصالح المثمرة من تطبيق منهج الصحابة والسلف الكرام، حتى ينظر إلى ما حوله من الدول العربية وما حدث فيها من خراب ودمار شامل لما حادوا ومالوا عن تطبيق منهج السلف الكرام على أنفسهم وذويهم ورعيتهم في مسألة واحدة، وهي حرمة الخروج على ولي الأمر. روى البخاري في صحيحه أنه لما أتى بعض التابعين إلى أنس بن مالك صاحب رسول الله رضي الله عنه يشتكون إليه ظلم الحجاج وجوره وشدته على رعيته، حتى قتل منهم في الأثر الصحيح 140,000 نفس موحدا. فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وقد ذكر الزبير من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، وهذا أمر يخذله ويحرجه أمام الناس. فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجاني بمسمار في خشب، فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف. قوله شكونا، المراد شكواهم ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير. وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل إن الشر في زمنه اضمحل لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله. وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، حيث قال لما سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. وأجاب البعض أن المراد بالتفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقول النبي: خير الناس قرني، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ابن حجر: ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع. قال: فأخرج يعقوب بن شيبة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. انتهى كلامه رحمه الله. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة يفضل الحكام أموال المسلمين لهم ولأبنائهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، مفاسد عظيمة يأتي بها الحكام تخالف الكتاب والسنة والإجماع. إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم مهما فعلوا، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك مهما فعلوا. قال النبي: نبيكم أدوا إليهم حقهم مهما فعلوا وسألوا الله الذي لكم. لا تسألوهم هم، لأنهم ظلمة جورة متعدين على المسلمين، سألوا الله. أما نحن فلهم علينا حقوق الطاعة، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لك وسألوا الله حقكم. وروى الشيخان كذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلي. ولا تقولوا كفر ولا تنزل عليهم هذه الأحاديث، فهذا كلام الخوارج المارقين. بل قال أهل العلم ابن حجر ومن بعدهم حتى قال الألباني هبوهم أنهم كفار، فبماذا تخرجون عليهم؟ فولي الأمر ولو كان كافرا معه العدة والعتاد والجيش والشرطة، فقد كفرتم القذافي وكفرتم بشار وكفره كثير من أهل العلم، فلما خرجوا عليهم هلكت ليبيا وهلكت سوريا، فأي مصلحة هي في الخروج؟ ما هو إلا هلاك المسلمين. وإنما في الفتن لا تظهر الحقائق، وإنما يثبت الله في الفتن من كان ثابتا على منهاج النبوة قبل الفتن، أما من لم يكن عليه على منهج السلف الكرام طاش وطاحت به الفتن وأكلته نيرانها أكلا، فظل يتخبط وينقل كلامه المشوهين المشوهين الذين سموا بالسلفية، حتى مات من المسلمين مئات الآلاف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن بعض التابعين دخل عليه وهو مريض فقال له أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الحكام في حكمهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو مسؤول عنك وأنت غير مسؤول عنه، أنت مسؤول عن أولادك وزوجك وهو مسؤول عن الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإدارة شؤون الرعية أمر يخضع للاجتهاد يختلف باختلاف الأشخاص، فدع الأمر لله ودع الأمر لمن وكله الله في ذلك. قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال ابن حجر الدليل والبرهان، هذا الدليل الذي لم يختلف في تضعيفه أو تصحيحه، بل أجمعوا قاطبة على تصحيحه، ولم يختلفوا في تفسيره بل أجمعوا قاطبة على أن دلالته كذا، فغير ذلك من الأدلة فهو دليل مشكوك فيه يحتمل التأويل فلا يكفر به، صريح بالإجماع في الدلالة وصحيح بالإجماع في السند. قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقوله صلى الله عليه وسلم وأسرة عليه، المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فلما عدلت الأمة عن منهجهم واتباعهم لمثل هذه الأحاديث ما عرفوا أن مبارك والقذافي وبشار وصالح بن علي وغيرهم أقل سوءا وظلما من الحجاج، فخرج عليهم الناس فكان ما كان من الخراب العظيم. أما مصر حفظها الله فحدث فيها ما شاء الله، ثم حصر هذا الشر والفساد ونجت بإذن الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأما ليبيا فهلكت وأخذ الليبيون حاكمهم وقتلوه ضربا، وصور ذلك للعالم أجمع تهييجا للناس على حكامهم وتخويفا للحكام من مصير القذافي أن يصير إليهم لو لم ينخلعوا برضاهم فتفسد الدنيا، ولو لم ينخلعوا لحدث لهم الذي حدث له. وهذا فكر صهيوني ماسوني أمريكي إعلامي أرادوا به فساد العباد والبلاد، كما صوروا ما يحدث لهذا الحاكم العراقي صدام حسين، ذبحوه في الوقت الذي تذبح فيه بهيمة الأنعام تخويفا لحكام المسلمين. قال قلت وهذا فكر صهيوني ماسوني أمريكي إعلامي أرادوا به فساد العباد والبلاد وإسقاط هيبة ولي الأمر عامة، وهذا فيه من الخراب ما فيه. وأما سوريا فقد دمرت تدميرا أهلكت إهلاكا ذريعا، والسوريون اليوم يموتون جوعا وبردا على حدود الدول لاجئين مشردين بعد أن هلكت ودمرت بلادهم. أما اليمن فقسمت وفتتت إلى دويلات متناحرة حتى وصل الحوثيون الروافض الكفر في هذه الأيام في هذا الأسبوع المنقضي وصلوا إلى القصر الجمهوري وحاصروا رئيس اليمن وأجبروه على ما يريدون أن يأخذوا حكم نصف البلاد على الساحل وحبسوه وأسقطوا هيبته. وهذا نذير شر مستطير، فإن الشيعة الروافض أعظم وأشد خطرا على المسلمين من اليهود والأمريكيين، ولذلك لم يسمح في المنطقة أو في المنطقة بالسلاح النووي إلا لإسرائيل وإيران، لأنها أشد فسادا وخطرا على المسلمين من اليهود الماسون. وتمكين الحوثيين من سواحل اليمن يعني مد الصلة إلى إيران عن طريق البحر، وأين حلف الناتو؟ وأين هؤلاء الذين تدخلوا؟ فلما لم يتدخلون كما تدخلوا في ليبيا؟ ولما لم يتدخلوا في سوريا؟ إنه مخطط أريد به إهلاك المسلمين واستئصال شعفتهم، فكونوا على حذر. يعني مد الصلة إلى إيران عن طريق البحر لإمدادهم بالسلاح كما يشاءون، ويعني سيطرتهم على باب المندب مما يهدد أمن قناة السويس المصرية حفظها الله. وإن المتأمل البصير لا يعلم أن الذي حدث اليوم في اليمن مخطط له من قبل، وتأجج هذا المكر المخطط له لما يسر الله في البدء في مشروع تطوير قناة السويس، والتي أثرت على مشروع شبيه بمشروعها أرادته إسرائيل وأرادت أن تنفذه وعوقت عنه. والروافض كما في الآثار هم حمير اليهود، فالذي حدث في اليمن ليس ببعيد علينا نحن المصريين، فإن نجاة مصر من الثورات الماسونية ثورات الربيع العبري التي أهلكت العباد والبياد، نجاة مصر منها طير النوم من أعين أعداء المسلمين وأعداء المصريين. وإن الذي حدث في ليبيا ليس ببعيد عنا نحن المصريين، وهو من شؤم وثمار الثورات الماسونية، إذ بخراب ليبيا تهدد الحدود الليبية المصرية على طولها. وإن الذي حدث في سوريا ليس بغريب علينا ولا ببعيد عنا، فإن تفكك الجيش السوري ومن قبله الجيش العراقي يعني عدم وجود القوة الرادعة لليهود في الجولان، فلم يبق إلا الجيش المصري حفظه الله. فهيجوا عليه الناس وكفروه حتى تهلك مصر وتهلك الأمة. نعوذ بالله من الغباء المستحكم الذي حاد بأهله إلى المستنقع، إلى الرذيلة، وإلى الهلاك، وإلى الفساد. فهؤلاء ما اتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولما بدأ الصلاح والإصلاح في مصر حفظها الله في النواحي الاقتصادية وجملة النواحي الأخرى، وبدأت في طريق النمو، أرادوا إشغالها وتشتيت قواها بما في ليبيا من الإرهاب، وبما في سوريا والعراق من داعش، وبما في اليمن من خطر الحوثيين العظيم وشره المستطير. فيظهر للبصير من جملة هذه الأمور العظيمة الخطرة العلاقة بين الثورات العربية وخراب العرب والمسلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى ظهور العلاقة بين خراب دين المسلمين من خلال دعاة السوء وقنوات العلمانية الليبرالية التي تنقض كل يوم عروة من عرى الإسلام، ومن أعظمها الطعن في السلف والطعن في منهجهم والتقليل من شأنهم حتى يقيموا الحواجز والفواصل بين السلف والخلف حتى تهلك الأمة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المصريون، إن الدعوة اليوم إلى الخروج يوم 25 من يناير الجاري هي إحياء للثورة المشؤومة، الثورة المشؤومة لنذير شر مستطير قد تزامن مع ما يحدث اليوم في اليمن. فإن الروافض والإخوان المسلمين لعلى وفاق عظيم، وإن المتأمل لتحركات حركة حماس ليعلم بالصوت والصورة المسجل بالفيديو أنه يمدون بالمال والسر من قبل إيران. وكم ذهب هذا الخالد المشعل المشعل في نفسه وفي من تبعه نيران البدع والإحداث، كم ذهب هذا الخالد إلى إيران، وهذا يؤثر على أمن مصر وليس هو بخالد بل هالك. كم ذهب إلى إيران وهذا يؤثر على أمن مصر على الحدود الفلسطينية من كتائب عز الدين القسام، وقد علمنا كم قاموا به من عمليات إرهابية ثم رجعوا إلى بلدهم عن طريق الأنفاق، فأي خير في تدمير هذه الأنفاق. ولما قامت ثورة يناير بمصر هرب المسجونون أو هرب المسجونون الإيرانيون والفلسطينيون ورجعوا إلى بلادهم، لتعلم عظم العلاقة بين الإخوان والروافض. ولقد علم العالم أجمع حرص الإخوان المسلمين على مد جذور التعاون مع إيران، حتى دخل المجرم الكافر الرافضي الشيعي الأحمدي نجاد رئيس إيران في زمن الخائن العميل محمد مرسي، وما دخل قبله في عشرات السنين. فلما أحكمت القبضة على الإخوان كان المكر وكانت الدسائس من هنا وهناك حتى تكون مصر حكومة وشعبا بين فكي الأسد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلن يستقيم الحال في مصر ويحدث الاستقرار إلا عندما تحرم بل تجرم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي يندس فيها أعداء الإسلام والمسلمين لينفذوا مخططات اليهود الصهاينة في خراب مصر حفظها الله ورعاه. وهذا هو عين منهج السلف الكرام، يقول بحرمة الخروج ولو بالكلمة على حاكم البلاد ويقول بالدعوة إلى الاجتماع حوله ونصرته والدعاء له، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والابتداع، واجعلنا من الراشدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.